ليش تقليد من مأخوذ من القلادة، هو أن الإنسان يأخذ قول الغير بغير دليل. هذا المقلد، المقلد هو أن يأخذ قول الغير بغير دليل. وطبعا سواء التقليد مذموم كلية أو غير مذموم، والحق أن التقليد مذموم، وأن الأمة لا بد فيها من الاجتهاد. نعم طيب، وقلنا من يلزمه التقليد بأن ذلك مسألة تكرر الوقعة. إذا تكررت الوقعة للمجتهد وتجدد له ما يقتضي الرجوع عما ظنه فيه أولا ولم يكن ذاكرا الدليل الأول، وجب عليه تجديد النظر فيها قطعا، وكذا يجب تجديده إن لم يتردد ما يقتضي الرجوع ولم يكن ذاكرا الدليل، لا إن كان ذاكرا له. فإذ لو أخذ بالأول من غير نظر حيث لم يذكر الدليل، كان أخذا بشيء من غير دليل يدل عليه، وهذا نوع تقليد وليس فيه اجتهاد. من غير دليل يدل عليه، والدليل الأول بعدم تذكره لا ثقة ببقاء الظن منه، بخلاف إذا كان ذكر للدليل فيجب تجديد النظر في واحدة من الصورتين، وتجديد النظر هذا حتى يلغي مسألة التقليد عن نفسه. كذا العام يستفتي العالم في حادثة، ولو كان العالم مقلد ميت بناء على جواز تقليد الميت وافتاء المقلد بكما سيأتي ثم تقع له تلك الحادثة، هل يعيد السؤال بمن افتاه؟ اي حكم المجتهد في اعادة النظر، فيجب عليه اعادة السؤال. اذ لو اخذ بجوابه الاول من غير اعادة لكان اخذا بشيء من غير الدليل، وهو في حقه قول المفتين وقوله الاول لا ثقة ببقاء عليه لاحتمال مخالفتي له بالطلاع على ما يخالفه من دليل إن كان مجتهدا أو نص الإمام، يعني لابد من تجديد النظر مرة ثانية فيه. مسألة التقليد، تقليد المفضول، ده بينكر علينا أننا ننكر عليه، مسألة تقليد المفضول، يجوز تقليد المفضول من المجتهدين، وفيه أقوال. طبعا أصلا لو وجد الأعلم لابد من الرجوع إليه، وفيه أقوال أحدها ورجعه ابن الحاجب يجوز لوقوعه في زمن الصحابة وغيرهم مشتهرا متكررا من غير إنكار. ثانيا لا يجوز، أن أقوال المجتهدين في حق المقلد كالأدلة في حق المجتهد، فكما يجب الأخذ بالراجح من الأدلة يجب الأخذ بالراجح من الأقوال. الله أكبر. كما أنه لا يجوز الأخذ بأقوال المشاهدين إلا بقول الراجح من الأدلة، فأيضا لابد من أخذ الراجح من الأقوال، والراجح منها قول الفاضل يعرف العامي بالتسامع وغيره. وهذه إجابة معروفة، وأنها ما يقولون طب من أين أعلم أنا الفاضل من المفضول، ما كلهم على فضل، من أين أعلم؟ بالتسامع، يعني الله جل وعلا يجعل له شهرة، الله جل وعلا يجعل له شهرة فيعلم. ثالثا المختار يجوز لمعتقده فاضلا غيره غير أو مساويا فاضلا غيره أو مساويا له بخلاف أن يعتقده مفضولا كالواقع جمع بين الدليلين. والصحيح أنه يرجع للفاضل لأنه لابد أن يرجع للراجح وجوبا. ومن ثم من هنا وهو هذا التفضيل المختار، أي من أجل ذلك يكون لم يجب البحث عن الأرجح من المجتهدين لعدم تعيينه بخلاف ما من منع مطلقا. فإن اعتقد أي العامي رجحان واحد منهم تعين، لأنه يقلده إن كان مرجوحا في الواقع عملا باعتقادي، لأنه يعتقد أن هذا هو الأعلم إذا يأخذ به ويقدمه. والراجح هو علما فوق الراجح ورعا في الأصح، يعني الراجح علما يرجع إليه لا الراجح ورعا. يجهل كثير من الوسط الملتزم هذا الكلام جهلا تاما، ما أريد أن أصرح، يجهلون جهلا تاما. وبعدين الورع هذا ورع القلب، ما أحد يعلمه إلا الله جل وعلا. سبحان الله. وجب الرجوع للأعلم، لأن لزيادة العلم تأثيرا في الاجتهاد بخلاف ما زيادة الورع، وقيل بالعكس لأن زيادة الورع تأثيرا في التثبت في الاجتهاد وغيره بخلاف زيادة العلم. وصحيح الأول واحتمل التساوي لأنه بكل مرجحا، وهذه المسألة مبنية على وجوب البحث عن الأرجح المبني على امتناع تقليد المفضول. الله أكبر الله أكبر. ما شاء الله. غدا إن شاء الله تنتهي مسألة الأصول. آخر شيء تقليد الميت، ويجوز تقليد الميت لبقاء قوله كما قال الشافعي رحمه الله تعالى: المذاهب لا تموت بموت أربابها. إن شاء الله لا إله إلا الله. خلاف الإمام الرازي في منعه، قال أنه لا بقاء لقول الميت بدليل انعقاد الإجماع بعد موت المخالف. قال: تصنيف الكتب في المذاهب مع موت أربابها لاستفادة طريق الاجتهاد من تصرفهم في الحوادث وكيفية بناء بعضها على بعض ولمعرفة المتفق عليه على المختلف فيه. شوفوا هذا الكلام، هذا تقليد الميت، هذا يهدم كل المذهب، يهدمها تماما. طبعا هذا خطأ، أنا أقول به وأنا أقول يجوز تقليده. وثالث، ويجوز إن فقد الحي للحاجة بخلاف ما إذا لم يفقد. ورابع، قال الصغير الهندي: يجوز تقليده فيما نقل عنه إن نقله عنه مجتهد في مذهبه. وهذا صحيح، يجوز تقليده فيما نقل عنه أو نقل عنه مجتهد، ولكن لا يترك العلماء المعاصرين في النوازل. طبعا نقف عند هذا ويكون الدرس الليلة قد انتهى فضل الله تعالى. أسأل رب أن يقويني وألتقي معكم في الليل لابن بطأ وصحيح البخاري، لا حول ولا قوة. من السنة الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. لو في أسئلة تفضلوا. الله يرضى عنك، الله يرضى عنك عبد الله، أحسن الله عليك، أحسن الله عليك. الله أكبر. الله يدفع عليك السور دائما يا سلفي، ربنا يحفظك من كل سوء. تفسير سورة الطور كلها منتهية، جزاك الله خيرا، أدرى عنك يا نعمة، جزاك الله خيرا. الحمد لله وشكرا لله، رضي الله عنك يا دكتور ندى، أحسن الله عليك. هاتي سؤالك الآن يا عبدية. لا أنا لا أستطيع، لا أطلع ولا أنزل. هاتي سؤالك الآن، تفضلي هاتي سؤالك. ألا أعتبر مساق الزر وأخرج الله ذريته من آدم وتكون مقصوده بالآية؟ أي آية؟ يعني معك الموتتين؟ لا ليس كذلك، لا ليس كذلك. هنا في رد على أصحاب الحكمية شيخنا في قوله: من قال بخلق القرآن كافر وقد كان وراء يقولون بذلك وطبق السلف معهم عند النزع. نعم كلام صحيح عبدية الله، كلام صحيح، لكن المسألة تحتاج إلى تفصيل. لا إله إلا الله. رضي الله عنك خديجة، أحسن الله عليك، جزاك الله خير أبا الوليد، أحسن الله عليك. اتقي الله في عقدية الله، أنا أريد أنتهي من هدفي وأموت، والله العظيم ما أريد البقاء أبدا. شوفي يا طالبة الحق، لست الوحيدة التي قالت ذلك، هناك من له عمق في النظر قال أنت يجب عليك الرقية وجوبا بأسرع ما يكون. عامة يميل قلبي لربي، استعين به وأستشفيه. جزاكم الله خيرا، جزاك الله خيرا أبا الوليد، أحسن الله عليك أنيس، جزاك الله خيرا. طيب أراكم في الليل بإذن الله جزما، بإذن الله، الله يقويني وأراكم في الليل إن شاء الله، لكني عندي دوار شديد جدا، جيب الأنفية تسحب روحي، قرحة المعدة أيضا تجعل لي غثيان شديد.